بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قوله من الدماء يعني القتل، والمقصود أن أهل الناحية أو أهل الحي، والحي يعني القبيلة التي تنزل في مكان ما ويقال أحياء العرب، فأهل الناحية أو أهل الحي أو أهل المدينة أو أهل مصر إذا كانوا يؤذنون فمعنى ذلك أنهم مسلمون، فلا يغار عليهم، لا يقاتلون. وهذا طبعا متعلق بأحكام الجهاد، هذا الباب له ارتباط بأحكام الجهاد أكثر من ارتباطه بأحكام الأذان. المقصود أن القائد المسلم أو الجيش المسلم إذا سمع أذانا في ناحية أو في مدينة أو في حصن لا يجوز له أن يغير عليهم لأنهم مسلمون. فحقنت دماؤهم بالأذان، هذا المراد، حقنت دماؤهم بالأذان، هذا معنى قول البخاري رحمه الله ما يحقن بالأذان من الدماء. أما إذا لم يسمع أذانا، تسمع لأهل هذا الحي أو لأهل هذا الحصن ولم يسمع أذانا، فمعنى ذلك أنهم ليسوا مسلمين، لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة، فتركهم للصلاة تركهم للدين، وهذا دليل من أدلة أن ترك الصلاة كفر وأنه ترك للدين. والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذانا كف عنهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني، وبغلان هذه من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 400 وله 90 سنة، أي أنه مولود في سنة كم؟ سنة 50 و100. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي 80 و100 وحديثه في الكتب الستة. وإذا جاء إسماعيل بن جعفر في هذا الإسناد فهو ابن أبي كثير الأنصاري، وله أخ اسمه محمد بن جعفر. عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة مشهور وكان يدلس، من الطبقة الخامسة، توفي 42 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. ولماذا سمي بالطويل حميد الطويل؟ نعم، لطول في يديه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، متى توفي أنس؟ 93 على المشهور. في أي بلد؟ في البصرة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. قوله كان إذا غزا بنا قوما يعني إذا خرج بنا إلى الغزو، لم يكن يغزو بنا يعني لم يكن يهجم. المراد هنا بالغزو في الكلمة الثانية الهجوم والمباغتة والإغارة. النبي ما يغير بالجيش حتى يصبح وينظر، يعني بمعنى أنه يتسمع الأذان، يتسمع الأذان. هذا هو جهاد الأنبياء، جهاد فيه رحمة، جهاد فيه حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، جمع بين الرحمة لأوليائه وكذلك للبشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والقتال لأعدائه وأعداء الدين، قتال لأعداء الله. قال يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم. هذا الشاهد في الحديث، إن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. إذن ما الذي حقن دماؤهم؟ الأذان. هذا الشاهد في الحديث، وهذا يدلك على أن الجهاد الذي كان يجاهده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما هو لتكون كلمة الله هي العليا. ما في تعسف ولا في بطش سفك للدماء وتعطش للقتل أبدا. النبي رحمة حتى في جهاده وقتاله لأعدائه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الشاهد في الحديث. يقول ابن المنير رحمه الله حول الترجمة، الحديث طبعا فيه أحكام ولكن تأتي في بابها. الحديث خروج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى خيبر، وكان ذلك في أول السنة السابعة، فرأوا النبي فقالوا محمد والله محمد الخميس. الخميس هو الجيش، وسمي خميسا لأنه يخمس إلى صدر مقدمة وإلى قلب يعني وسط وإلى ميسرة وميمنة وساقة. إذن الجيش يخمس، هكذا كانوا، هكذا النظام عندهم في القديم، يسمى بالخميس لأنه يخمس. فأحكام هذا الحديث تأتي في الجهاد كما فعل الحافظ ابن حجر حيث أحال باقي الأحكام على موضعها في كتاب الجهاد، وكذلك في السير يأتي أيضا. وهذا الحديث تقدم معنا. يقول ابن المنير من علماء الأسكندرية في القرن السابع، توفي 83 و600، هو من طبقة الشيخ عبد الحليم ابن تيمية وابن أبي عمر، الشيخ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، وهو شيخ الإسلام وعالم الحنابلة في عصره. من هو الشيخ عبد الحليم ابن تيمية؟ والد شيخ الإسلام. هو والد شيخ الإسلام، نعم، في ابن المنير من هذه الطبقة، يعني من طبقة شيوخ ابن تيمية، نعم، حتى نعرف في أي عصر هو. وابن المنير رحمه الله من علماء الأسكندرية المشاهير، وله شروحات وله كتب. الحافظ ابن حجر ينقل عنه كثيرا في الفتح، وكذلك غيره من الشراح، وهو هكذا ابن المنير. فما تقرأ ابن المنير، لا، ابن المنير. وله حاشية مفيدة على الكشاف استدرك فيها على الزمخشري المعتزلي أشياء. يقول ابن المنير: قصد البخاري بهذه الترجمة يعني يحقن بالأذان من الدماء، ما يحقن بالأذان من الدماء. البخاري ترجم ثلاث تراجم: فضل التأذين، رفع الصوت بالنداء، ما يحقن بالأذان من الدماء، وذكر ثلاثة أحاديث تقدمت معنا. يقول ابن منير: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان. قال: فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة. قال: والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإداء الشهادة له بذلك. هذا في حديث من؟ في حديث أبي سعيد، نعم، المؤذن الذي يؤذن وحده في البادية يشهد له الإنس والجن وكل ما يسمعه. قال: والثالثة فيها حقن الدماء عن وجود عند وجود الأذان. الثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة ما يقوله إذا سمع المنادي. انتهى. نقله الحافظ ابن حجر ملخصا من كلام ابن منير. وعلى كل حال هذا يعني يعتبر استنباط من هذا العالم ابن منير لطريقة البخاري وترتيبه. والبخاري رحمه الله لا يرتب التراجم عبثا أو كيفما اتفق، لا، عنده دقة وعنده نظر يهتدي إلى حكمته وطريقته الأذكياء من العلماء. لذلك البخاري يوصف بأنه عالم، رجل يعني عقله كبير وعلمه غزير. والعالم إذا جمع بين هذين، علم غزير وعقل كبير، تحار فيه العلماء، تحار فيه العلماء في مصنفاته وفي كلامه وفي ترتيبه وفي تراجمه كالبخاري رحمه الله. لذلك هناك حكمة أو كلمة عند العلماء يقولون: فقه البخاري في تراجمه. فقه البخاري في تراجمه، يعني إذا أردت أن تعرف فقه البخاري، اختيارات البخاري، مسلكه في الاختيارات، انظر إلى التراجم، فقه البخاري في تراجمه. وكذلك حكمته وعقله وذوقه، الذوق الرفيع جدا عند هذا الإمام، الإمام البخاري رحمه الله، في تراجمه، في انتقائه، اختياره، كذلك في شرطه، في تعليقاته. كلام قليل، كلام قليل ولكنه غزير، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: كلام المتقدمين الأولين قليل لكنه كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير ولكنه قليل البركة، والله المستعان. هذا قاله ابن رجب في عصره، فكيف نقول نحن في عصرنا اليوم؟ نحن يعني لا يقال في كلامنا اليوم كلامنا كثير وقليل البركة، كلامنا كثير وكثير الخطايا والعصيان والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا سيما إذا نظرت في كثرة ما يقال ويكتب في الصحف أو في الأنترنت، لترى كثرة الذنوب والخطايا، نسأل الله السلامة والعافية، والتعدي على حدود الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تقرأ كلاما يؤذيك ويؤذي المؤمن، والله نعوذ بالله. ولذلك الإنسان يقتصر على كتاب الله عز وجل وعلى حديث رسول الله وعلى كلام أهل العلم حتى يكون هكذا نظيفا، وكذلك تكون أخلاقه سليمة، ما يكون منفعلا ولا مغضبا ولا منزعجا، أسأل الله السلامة والعافية. لأنه كما قيل حسبك من شر إيش؟ حسبك من شر سماعه، صدق والله، حسبك من شر سماعه، حسبك من شر قراءته، يؤذيك ويزعجك إذا سمعت شرا أو رأيت منكرا، أسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي، يعني ما يقول إذا سمع المؤذن. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال: حدثني عيسى ابن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التميسي، توفي سنة 18 و200 من الطبقة العاشرة، وثقة ثبت من أوثق الناس في الموطأ، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن ابن شهاب، هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب، توفي ابن شهاب سنة 24 و100، وهو من أي طبقة ابن شهاب؟ الرابعة، من الطبقة الرابعة. عن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزير الشام من الطبقة الثالثة، توفي سنة 700، وحديثه الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك، وكان في سن عبد الله بن عمر، وتوفي في السنة التي توفي فيها عبد الله بن عمر، في سنة كم؟ 74. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث عام، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يستثنى من ذلك الحيعلة، والحيعلة هي كلمة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السامع للمؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة، هذا يسمى نحت في اللغة، يعني يأتون إلى عبارة طويلة ويختصرونها في كلمة واحدة، هذا النحت، وهو مشهور في اللغات الأجنبية حتى في اللغة العربية من قديم. فعند الحيعلة ما يشرع الحوقلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب، لأن كلمة حي على الصلاة ليس فيها ذكر، وكذلك كلمة حي على الفلاح ليس فيها ذكر، ولكن المؤذن يدعوك إلى الخير ويدعوك إلى الصلاة، فلولا إعانة الله لك ما قمت إلى الصلاة، أليس كذلك؟ فأنت تستعين الله عز وجل بقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لولا قوة الله وحول الله وإعانة الله وتوفيق الله وهداية الله ما قمت إلى الصلاة. فهو تذكير لك أيها المؤمن بأن هذا من فضل الله عليك، وبأن الله عز وجل هو الذي أمدك بالعون وأمدك بالعافية وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة والقدرة حتى قمت إلى الصلاة، ولولا فضل الله عليك ما قمت. إما أن يكون الإنسان غير مريد للصلاة والعياذ بالله، وإما أن يكون الإنسان غير قادرا على النهوض والذهاب إلى الصلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك القوة وأعطاك الإرادة، فأنت قوي قادر تذهب إلى المسجد، وكذلك أنت مريد لذلك وراغب فيه. كم من شخص عنده قوة وقدرة يستطيع أن يسافر على قدميه، ولكن ليس عنده رغبة، معرض، ما يستجيب ولا يذهب إلى الصلاة وإلى المسجد، نعوذ بالله. وكم من شخص عنده رغبة وعنده شوق أن يصلي جماعة في المسجد، ومع ذلك ما يستطيع، ما يقدر، إما أن يكون عاجزا أو مريضا في البيت، يسمع الأذان ما يستطيع أن يجيب. لماذا؟ ما عنده قدرة، ما عنده قوة. فأنت إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، فإنك تستعين الله سبحانه وتعالى فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت من المناسبة هذا لذلك الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى هذا، إلى أنك تقول كما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أيضا اختلف العلماء في التثويب في صلاة الفجر، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فهنا أيضا فيه خلاف. أولا ما في نص إلا نصوص عامة كهذا الحديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فعموم هذا الحديث يقتضي أنك تقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ولكن كثير من أهل العلم قالوا، وقد أثر ذلك عن السلف، قالوا تقول صدقت وبررت، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تجيبه بقولك صدقت وبررت. وهذا يقال فيه، يعني أنا حقيقة أقول فيه ما يقوله مالك بن أنس دائما في بعض المسائل، أحسن ما سمعت، أحسن ما سمعت مالك رحمه الله يقول في بعض المسائل، وهذا أحسن ما سمعت يعني عن أهل العلم. فهكذا نقول هنا، يعني أفضل ما يقال في هذا الموضع هذه الكلمة، أنك تقول للمؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم تقول له صدقت وبررت والحمد لله، ثم هذا مأثور والحمد لله عن السلف وقال به الأئمة. طيب نعود إلى المسألة، مسألة إجابة المؤذن. البخاري رحمه الله أراد أن يبحث المسألة، أراد أن يبحث المسألة مسألة إجابة المؤذن، فساق هذا الحديث العام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم أراد أن ينبه على أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك ساق حديث معاوية الذي بعده، وهناك حديث أصرح وأوضح من حديث معاوية، حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سوف أرجع إلى حديث عمر وأذكره لكم بعدما ننظر في حديث معاوية. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة البصري من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 1200 وأخرج له البخاري فقط وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا هشام هو الدستوائي، والدستوائي متوفى سنة 54 و100 ومن الطبقة السابعة وحديثه كذلك في الكتب الستة. عن يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي من الطبقة الخامسة توفي سنة 29 و100 وكذلك حديثه في الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث، محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أبو عبد الله المدني وهو ثقة وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، محمد بن إبراهيم التيمي هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو من الطبقة الرابعة توفي سنة 20 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال الحافظ في المقدمة ليس له في البخاري سوى 4 أحاديث. قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وهو ثقة فاضل من كبار الطبقة الثالثة توفي سنة 100 وحديثه في الكتب الستة. من أبوه هذا عيسى؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله أنه سمع معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل الخليفة رضي الله عنه توفي في رجب 60 يوما فقال مثله، يعني أنه سمع المؤذن، سمع معاوية يوما وهو يسمع المؤذن، يعني سمع معاوية أثناء الأذان ماذا يقول؟ فقال مثله، يعني قال مثل ما قال المؤذن، إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني قال مثل ما يقول المؤذن إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى ذلك؟ أنه بعد ذلك غير العبارة، لما قال المؤذن حي على الصلاة ماذا قال معاوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الرواية مختصرة، وإلا فالرواية عند ابن خزيمة وغيره من حديث علقمة بن أبي وقاص يقول فقال معاوية، يقول فقال معاوية لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك مثل ما قال المؤذن. ثم قال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ذلك. إذن رواية ابن خزيمة وضحت ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد يحتج بعض العلماء بهذه الرواية المختصرة بأن الإجابة للمؤذن تكون إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله. يقول النووي رحمه الله في شرح المهذب المجلد الثالث صفحة 19 و100 قال مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يتابع المؤذن في جميع الكلمات، يتابعه في كل ما يقول، على ما تقدم أنه في الحي على يقول الحوقلة. يقول وعن مالك روايتان إحداهما كالجمهور، يعني يتابعه في كل ما يقول، قال والثانية يتابعه إلى آخر الشهادتين فقط، يتابعه إلى آخر شهادتين، يعني إلى أشهد إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله. يقول طب لماذا؟ يقول لأنه ذكر لله تعالى وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح يقول إيش؟ ما هي ذكر حتى يقولها ويجيب المؤذن. ولكن هل يجيب المؤذن بنفس العبارة ولا يجيبه بعبارة تعتبر ذكرا؟ ها هذا هو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب والذي ليس ذكر يقول تكرار كلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول تكرار. يقول النووي وحجة الجمهور حديث عمر رضي الله عنه، الجمهور يحتج بحديث عمر وسيأتي حديث عمر إن شاء الله. إذن هذه الرواية المختصرة قد يحتج بها بعض العلماء، ولكن لا حجة لهم في ذلك أن الحديث أصلا مختصر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن رهوية، إسحاق بن رهوية الإمام الحافظ الثقة المجتهد قرين أحمد بن حنبل، توفي إسحاق 38 و200 وحديثه أخرجه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي. قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم البصري من الطبقة التاسعة توفي 200 وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير المتقدم نحوه، يعني نحو الحديث المتقدم. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال، يعني معاوية لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. إذن هذه الرواية الثانية التي فيها أن معاوية قال لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه رواه البخاري من هذا الطريق. قال يحيى بن أبي كثير حدثني بعض إخواننا، يعني عن معاوية، فمنهم هذا؟ هذا يسمى في المصطلح مبهم. هذا المبهم من هو؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن بين أن المبهم إما أن يكون علقمة ابن وقاص الليثي إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فحد وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة. طب لماذا علقمة بن وقاص؟ هو تقدم معنا قبل قليل أن ابن خزيمة رواه من حديث علقمة ابن وقاص الليثي، أليس كذلك؟ فالحافظ ابن حجر يقول يحتمل أن يكون علقمة بن وقاص الليثي أو أحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة. قال الحافظ وإنما قلت ذلك، قال الحافظ وإنما قلت ذلك لأني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين، أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واه، والآخر عن علقمة ابن وقاص عنه يعني عن معاوية. وذكر الحافظ، طب هل يكون من طريق نهشل؟ لا ما يمكن أبدا، إن الطريق كما قال الحافظ واه، والبخاري لا يعتمد على الطرق الواهية، ولكن الظاهر أنه من علقم. إذا كان يحيى بن أبي كثير أدركه أو يكون أحد ابنيه يعني حدثه عن أبيه. وقد ذكر الحافظ أن هذا المبهم لم يقف في شيء من الطرق على تعيينه، هذا الذي أبهمه يحيى بن كثير، قال حدثني بعض إخواننا. يقول الحافظ المجمع الطرق يقول ما وجدت في طريق تعيين هذا المبهم، لأن الحديث أحيانا بكل طرق في بعض الطرق يوجد مبهم، فلان رجل حدثني، رجل حدثني، شيخ حدثني، امرأة، مبهم. قد يعين هذا المبهم في طريق آخر يقول ما فيه، ما عين. إذن هذا الحديث حديث معاوية حديث صحيح أخرجه البخاري، وفيه حجة على أن إجابة المؤذن عند الحيعلة تكون بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما في الرواية الثانية. أما حديث عمر فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة أخرجه مسلم في صحيحه. إذن هذا الحديث حديث عمر فيه مسائل إجابة المؤذن بمثل ما يقول مباشرة مباشرة، وليس كما قال بعض العلماء أنك تجيبه بعد أن يفرغ من أذانه، هذا قول ضعيف، وإنما الإجابة تكون مباشرة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإجابة في حي على الصلاة حي على الفلاح تكون بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض العلماء قال تجمع بينهما، يعني تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ضعيف، وهذا الحديث يرد على هذا القول. أيضا في الحديث مسألة ثالثة أيضا مفيدة جدا، أن كلمة الله أكبر الله أكبر تعتبر كلمة واحدة، أليس كذلك؟ وأنه ما يفصل بينها، يعني المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر كلمة واحدة تجيبه. لذلك في الحديث يقول قال النبي فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، إذن ما تفصل، ما تفصل كما يفعل بعض المؤذنين اليوم، وإنما تساق مساقا واحدا وتقال بنفس واحد الله أكبر الله أكبر. أيضا مسألة رابعة في الحديث فضيلة إجابة المؤذن، الإجابة الخالصة من القلب، لأن من أجاب المؤذن إجابة من قلبه ما ثوابه دخل الجنة، وهذا يدلك على عظم ثواب إجابة المؤذن. وكذلك في الحديث مسألة خامسة أو سادسة فضل التوحيد، أليس كذلك؟ فضل التوحيد. ومسائل مفيدة أخرى، لكن الذي نريده الآن مسألة إجابة المؤذن في كلمة حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد يقول قائل: طب لماذا البخاري لم يعتمد ولم يخرج حديث عمر وهو صريح جدا في المسألة؟ نعم، هذا يجيبك عنه الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر: أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني. إذا البخاري تجنب حديث عمر لأن في أخذ وعطى، في خلاف في وصله وإرساله، ولكن الراجح أنه صحيح وأنه موصول، والدليل على ذلك أن مسلما أخرجه واعتمده، فهو حديث صحيح وحجة. ثم يقول الحافظ ابن حجر: ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح المبهم الذي فيها. يعني في مبهم، مسلم ترك حديث معاوية لوجود من المبهم الذي قال عنه يحيى حدثنا بعض إخواننا، والبخاري ترك حديث عمر لخلاف في وصله وإرساله. ما في تقليد عندهم، مجتهدون أئمة كبار. البخاري اجتهد فاعتمد حديث معاوية وترك حديث عمر، مسلم اجتهد فاعتمد حديث عمر وترك حديث معاوية، وكل على خير، كل على خير. ثم يقول الحافظ كلمة جميلة في الأخير، يقول: لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا. يعني مسألة مقطوعة، نضم حديث عمر مع حديث معاوية، فيعطينا ما يقوله الجمهور أن إجابة المؤذن في حي على الصلاة، حي على الفلاح، تكون بكلمة إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا، لو كانت من طريق يحيى الحافظ يتردد. لا لا، من طريق يحيى، لا لا، من طريق يحيى، من طريق غيره قطعا، لكن أنا ما ذكر، ما سقط الحديث من ابن خزيمة إلا من طريق علقمة. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله يوم السبت نتابع بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا هذا الباب الذي بعده الدعاء عند النداء مرتبط بالباب الذي قبله، يعني إجابة المؤذن ثم الأذكار بعد الأذان. لكن إن شاء الله الأذكار بعد الأذان نأتي عليها إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شو السؤال؟ سؤال يقول: أنا سلفي إمام مسجد، مؤخرا فرضت الوزارة علينا قراءة القرآن دبر صلاتي المغرب والفجر، وكذلك الدعاء الجماعي دبر الصلوات الخمس، فإن التزمت بالبدعة المذكورة بقيت في المسجد، وإلا أخرجت منه علما أنه إذا أخرجت من المسجد فسوف يأتون بإمام مبتدع يدعو إلى البدع والخرافة والتصوف، فهل أبقى في المسجد وأدعو إلى التوحيد والسنة مع ارتكاب البدعة المذكورة سابقا، أم أخرج من المسجد وأترك المسجد للمبتدع ينشرون بدعهم وشركهم، مع العلم أن السلفيين أخرجوا من المساجد كلية؟ فما ترون يا شيخ في هذه القضية؟ بارك الله فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. على الإنسان إذا كان يعني تعرض لمثل هذا الموقف ولمثل هذا الحرج أن يجتهد وأن يوازي بين المصالح والمفاسد، وأن يوازي كذلك بين المفاسد نفسها، فيقدم يدفع المفسد الكبرى بالصغرى، ويدفع الضرر الأكبر بالأصغر، وهكذا. فإذا كان مثلا هذه الأذكار وهذه التلاوات هي بدعة لا شك، ولكن لو فعلتها بدعة، وهذا لا شك شيء يعتبر مفسدة، لكن لو تركت المسجد ربما قامت في المسجد بدع أكبر يكون فيه شرك والعياذ بالله، مع أنك أنت قائم بتعليم الناس وبالتوحيد وتعليم السنة، وكذلك أيضا تبين أن هذه الأشياء ليست صحيحة، فهذا لا شك هذا ضرر أقل ومفسدة أقل، فأنت دفعت الكبرى بالصغرى. فتجتهد أيها الإمام في هذه المسائل وتنظر، ولا تتبع الهوى. الإنسان يا أخوان يجتهد ويراعي المصلحة الشرعية، يراعي ما فيه مصلحة شرعية، ما يتبع هواه وما تمليه عليه نفسه، نفس أمارة بالسوء، وربما الإنسان يتبع هواه في هذه المسائل، ولا سيما إذا كانت مسألة متعلقة مثلا بجاه أو منصب أو مال أو وظيفة أو راتب إلى آخره، وربما تعلق بمثل خيط العنكبوت. فالإنسان لا يراعي نفسه أبدا، وإنما يراعي المصالح الشرعية، المصلحة الشرعية. ورحمة الله على الإمام ابن تيمية وابن القيم لهم كلمة طيبة جدا، قال: ليس الفقيه الذي يفرق بين المصالح والمفاسد. هذا يعني قد يظهر تظهر لكل أحد، ولكن الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا الفقيه اللي يفرق بين شر الشرين وخير الخيرين، يعني عنده مفاسد مجتمعة، كيف يفرق بين المفاسد الكبرى والصغرى فيدفع الكبرى بالصغرى، وعنده مصالح كيف يفرق بين المصلحة الكبرى والصغرى فيحصل الكبرى في سبيل تفويت الصغرى. هذا الفقيه. فأنا حقيقة ليس عندي كلام قاطع، ولكني أقول للإمام إن تعرض لمثل هذا أن يتقي الله، وأن يراعي المصلحة الشرعية، وأن يسدد وأن يقارب، وأن ينظر إلى الشيء الذي فيه مصلحة للناس، وأن لا يكون فتنة للخلق. بعض الناس أحيانا يعني يترك الإمامة، ما في مشكلة يترك الإمامة ولا يفتح باب شر على الناس ولا يكون حجة على دين الله. فإن كان تركه للإمامة أفضل وأحسن وكذلك أقمع لهذه البدعة وأقطع لها فليترك، وإن كان تركه للإمامة يفتح باب شر أعظم على المسلمين وربما أدخلهم في الشرك والخرافات الكبرى، لا، تدفع الكبرى المفسد الكبرى تدفع إيش؟ بالصغرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم أيها الأئمة، أن يعينكم وأن يدفع عنكم هذه البدع وهذه الخرافات. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.